بسم الله الرحمن الرحيم. عاجل رسالة عاجلة. عاجل رسالة عاجلة. رسالة عاجلة للأستاذ والتلميذ. أيها الأستاذ، يا من حملت أمانة العلم وأمنت على عقول أجيال الأمة، يا مربي الأجيال وصانع الرجال، يا حامل نور العلم، أتعرف قدر النعمة التي حباك الله بها؟ أيها الأستاذ، إنك مسؤول أمام الله ومسؤول بعد أمام الأمة عن شباب هذه الأمة. عليك أن تربي أبناء المسلمين بالسلوك قبل الكلام. يسأل ولد فلا يوفق في الإجابة، اقعد يا غير حطمه ليه كده، فقد الثقة في نفسه. قال لي يا دكتور ممكن يشرب بلا مبالغة ساعة 10 سجائر قاعد في غرفة ينفخ كده؟ يبقى شايفين أنا بقرأ قصة حياتي في سحابة الدخان ده. ايه يا ولد المنفلاطي بيتكلم؟ حبيبي يا ولد. يقول مرة الإمام أبو حنيفة خرج وسافر مع واحد بخيل وقال له عايز أشرب، البخيل قال له شربت المية من عندي بدينار. الإمام أبو حنيفة قال له ماشي أوكي، قال له ماشي أوكي أبو حنيفة. قال لما وديت ابني الحضانة بقول له خدت إيه؟ قال لي قولي الأول شاكوش. قلت له أنت خدت إيه؟ قال لي قول شاكوش. قلت له شاكوش. قال لي شعرك منكوش. خدت إيه بقى؟ قال لي 1-2. طب قول لي بقى 1-2. قال لي الواحد واقف مصمم والاثنين بتبص عليه والثلاثة 3 سنان والأربعة 2-2 والخمسة تحت بسكر. جرب إيه؟ أيها الأستاذ اتق الله في أبناء المسلمين، اعتبر اللي قاعدين دول عيالك. لما يقول لك لو سمحت مش فاهم ما تقولوش اتنين روح و50 واحد هقعد أعد لك وأعد إمتى بقى؟ مش فاهم يا أستاذ. خش المجموعة. في بعض المدرسين الولد تلميذ صغير في ابتدائي يحط القلم في صوابعه والسيف المسطرة هيجيب له شلل في إيديه، واحد تاني بيضرب بجلده وده تحس انك نفوخك خبط في السقف انك وقعت في ايد السر. ناقص تقول لهم احد احد. انا في الكليه كان عندي دكتوره صغيره كده على السمع يعني، فكانت لما تجيلنا واحنا في سنه اولى بتوع ثانيه وثالثه ورابعه حاضرين بتيجي ملابس سافره جدا فكله قاعد ولا حد فاهم حاجه. في بعض الطلبة بقى ياخد الكلية يجي الاجازة يشتغل يوه يوه مذاكرة مذاكرة وشغل، سيبنا نريح شوية. اتخرج اشتغل بقى يا ابني اشتغل، انت عارف مفيش ربنا يخليك لينا. طب يا ابني مش عايز تتجوز؟ البركة فيك يا عم الحاج. الله. طب جوزناك هتصرف على مراتك؟ اعتبرها من عيالك يا عم الحاج. ده انت هتجنن الحاج، انت هتجنن الحاج كده. يا ابني خليك راجل راجل. قول لي كف يدك. رسالة الى الاستاذ والتلميذ، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منذ فترة طويلة وأنا تدور برأسي فكرة وتسبح في خلدي رسالة أحببت أن أوجهها إلى المدرس والتلميذ على السواء. منذ فترة وبعض الإخوة الطيبين يلحون علي في درس نوجه من خلاله نصائح أو أفكار من خلال رسالة إلى المعلم وإلى الطالب، وما زلت أقدم رجلا وأؤخر أخرى حتى داهمنا عام دراسي جديد على الأبواب بعد أيام تعد على الأصابع. عام دراسي جديد سيطل على أبنائنا ويطل على إخواننا وآبائنا من حملة مشاعل العلم، ومن أجل ذلك هذا الموضوع تحت عنوان عاجل عاجل للمدرس والتلميذ. عاجل رسالة عاجلة للأستاذ والتلميذ. ونبتدئ أولا بالأستاذ، فنحن نعرف

ها انت قد اصطدمت بواقع كنت لا ترضاه، لكن انتبه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما نيتك؟ نيتك ايه؟ انا مش شغال وخلاص، مش لاقي حاجه غيرها، اهو القط رزقي واجيب اكل للعيال. يلا، لا، المسلم العاقل نيته في تعليم ابناء المسلمين انه يسخر علمه وعمله وجهده وعرقه في خدمة الاسلام والمسلمين. لو استحضرت هذه النية الصالحة ستصبح خطواتك من بيتك الى المدرسة خطوات في سبيل الله. تبقى مناهدتك اقعد يا ولد واسمع يا بنت وعز لنا يا استاذ، المناهده دي عباده بالنيه الصالحه. فاللهم اخلص في نيتنا. اثنين، عليك اخي الكريم ايها المدرس ان تهتم بمظهرك، اهتم بمظهرك يا اخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحبه الجمال. الرجل الذي يجلس بجوارك برائحة طيبة اغتسل قبل ان يأتي، لا تجد منه الا اطيب ريح، ولا تقع عينك منه الا على الجميل لا القبيح، تميل النفوس اليه. اما رص الثياب منتن الرائحة مبعثر الالوان، النفس السوية تمجه. الله جميل يحب الجمال، والملائكة خلقت جميلة تحب الجمال. ألا تسمع لقول النبي: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المدرس العاقل يحسن مظهره، ولا أعني بإحسان المظهر إنه يجيب بدلة صوف إنجليزي ب700-800 ألف جنيه أحيانا ويزيد، وجزمة طالب 200 جنيه من عند خالد المحي صلى على رسول الله وكذا. لا لا لا أعني بإحسان المظهر المبالغة، إنما الثياب قد تكون رخيصة وبسيطة جدا لكنها نظيفة مكوية، هندامك مرتب، رائحتك طيبة، عندك فن في التقاء الالوان التي تلبس مع بعضها. هذا الذي نعنيه، ثياب رخيصة بسيطة. انا اعرف انك ستقول احسن المظهر، عايزني كل يوم اروح ببدلة هما بيضني كام؟ ما انت عارف اللي فيها يا عم الشيخ. انا اعرف انك ايها المدرس المخلص تبذل الكثير ولا تأخذ عليه إلا القليل، أنا عارف كده. فلا أعني بإحسان المظهر المغالاة، بل الترتيب، النظافة، التناسق، البعد عن البهرجة، البعد عن البهرجة. وإلا فالشاعر قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكبرا، وفيهن هو الثياب نفس لو تقاس بعضها ببعضها نفوس الورى لكانت أجل وأكبرا، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عطبا وحيث وجهته فرا. يعني الإنسان بنفسه مش بهدومه، اي نعم بنفسه، ولذلك لا نطلب بهرجة ولا مغالاة، نطلب منك ان تتأسى بالنبي محمد. ثيابه كانت بسيطة جدا جدا ومع ذلك جميلة جدا، نظيفة لانه رجل نظيف يحب النظافة، وجهه يبرق من ماء الوضوء ومن نضارة الايمان. إذا ابتسم رأيت من خلف الشفتين أسنان كأن الشمس تسرق منها، إن السواك معاه على طول. أما رائحته فمستحيل أن تطلع ولو للحيضة على النبي ولا تجد منه أطيب ريح. اللهم صل على محمد. عايزين ده مدرس حسن المظهر بعيد عن البهرجة، لا أتصور مدرس حلق كابوريا ما دام ربي بعيد يتربى، لا أتصور مدرس بيب انسيال أو بحصادة، لا يا عم الحاج ده أنت أستاذ، لا أتصور بالطبع مدرس علق في عنقه سلسال، ما ينفعش ما ينفع. يبقى عليك بإحسان المظهر. إلى الآن كان لنا مدرسين في ابتدائي والثانوي وفي الجامعة لسه عالقين بالأذهان، هندام بسيط بس ناس نظيفة جميلة، وفي برضو صور مشوهة لمدرسين ودكاترة عالقة بالأذهان. كان ليه دكتور ربنا يهديه بقى إذا كان عايش ويرحمه إذا كان مات، كان يقعد في المحاضرة ممكن يشرب بلا مبالغة بساعة 10 سجائر أو 15 سيجارة بساعة ولا أبالغ، فظيح، ويشرب تحس إنه مش قاعد في المحاضرة، قاعد في غرزة إيدة، وينفخ كده يقول لنا شايفين أنا بقرأ قصة حياتي في سحابة الدخان ده. إيه يا واد من فلوطي بيتكلم أديب يا ولا ايه ده المدرس ده وريث النبي، فلازم يكون حسن المظهر زي النبي صلى الله عليه وسلم. 3 ها نحن قد فتشنا عن النية سويا، وها انت قد احسنت مظهرك وانطلقت معك الى المدرسة او الجامعة او المعهد، وصلنا يا استاذنا. ايوه عليك أن تربي أبناء المسلمين بالسلوك قبل الكلام. إزاي؟ هتخش الفصل هتقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتحيي بتحية الإسلام، البسمة على محياك، لا تنسى أن النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. العيال امولك بقى اقعد اقعد ما تقوليش تاني. ليه يا استاذنا؟ اصل النبي قال، والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح، قال من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مسألة مش فارقة عندي، تقوم تقعد مش فارقة معاي، ما تقوليش اقعد. مش زي التاني بقى في درس انجليزي خش ها جود مورنينج، في درس الماني ها جوتي نخ، ايه ناقصة نخ، ده احنا نخين لما استوينا. التالي يتبقى بالدرس فرنساوي، كل واحد ياخد ثقافة اللغة اللي بيدرسها، بنجور بنسوار، والواحد لا لو سمحت يا استاذة، هلا قول يا ابني مدام، قول مدام سيلبو بلي مدام كده. والثاني يا استاذ، استاذ انا اسمي اسمي مستر السيد، او هي مس تكلمونا عربي، لما تدرس اللغة تكلم بالانجليزي، تكلمي بالفرنساوي، لكن حي بتحية الاسلام. ايه بالصور دي؟ خش قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلوا على رسول الله. هذه دعوة في السلوك، بتشرح الدرس أذن للأذان، المدرس المسلم يعمل ايه؟ يقف ويردد خلف المؤذن بدون ما يقول لهم رددوا، هو دعا بالسلوك، مسلم ليه بصمة، يردد خلف المؤذن. دخل بقى لقى خلطبيطة في مدارس مختلطة، صبيان على بنات، لا صبية في جانب والبنات في جانب، حتى لو دكتور في الجامعة، أنا أعرف بعض الدكاترة في الجامعة من أساتذتي، ما كنتش في كلية شرعية ولا حاجة،

التسعتاشر من عشرين ثاني شهر بقت 38 من 40. تصدق دي وانا زي ما شهر 2 38 تمام ضبطت نفسي وقفت اعمال السنة وقلت له شكرا هقابلك في جيب الزاوية بقى. ايه مفيش ضمير، ما في ضمير، مفيش دين. اتق الله وأدي الذي عليك. طيب انا شرحت وعدت وكرر وفي ولد بدون اي ضغط قال انا عايز اتقوى في المادة، افي ذلك بأس؟ هنا لا بأس عليك ان شاء الله، هنا بقى اجرك حلال. هدي دروس خصوصية فين؟ عايز نصحتي؟ عايز نصحتي؟ ما تروحش للتلميذ بيته، هو اللي يجيلك. عندك مكان مهيئ يبقى خير. ليه؟ عشان تحفظ ماء وجهك، عشان تبقى محترم. العلم يؤتى له ولا يؤتى به. طب اللي حصل اديني بروح هدرس لمين بقى؟ لبنات؟ لا لا، امها قاعد ابوها قاعد كتخ... لا لا، للشباب خلاص خير. ايه بنات وصبيان؟ لا. طب ما كده الحصيلة ما تقلي، ما تقل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، هذه نصائح للمدرس. وقد أطلت النصيحة بقى الثانية لطالب العلم. يا طالب العلم، سواء كنت في إعداد، في ثانوي، في جامعة، في معهد، في كلية، في أكاديمية، يا طالب العلم أخلص النية. هسألك نفس السؤال، أنت بتتعلم ليه؟ عشان أخد شهادة. ليه؟ عشان أطلع مهندس ويقولوا لي يا هندسة، أو أطلع دكتور وأدي الناس حقن. هي دي النية؟ هي دي نيتك؟ لا، المسلم يقول، أو في ثالث يقول لك أنا نفسي أخرج في الثانوية العامة بمجموع كبير. ليه؟ أدخل الجامعة بقى، شوف البنات، وعيش. يخرب بيت الشياطين، مش في ناس كده ولا لا؟ هي دي نيتك يا عم الحاج؟ انت بتتعلم علشان تبقى عندك مركز تخدم بيه المسلمين. هنا يبقى ذاكرتك عبادة، قراءتك بكتب العلم كأنها تسبيح. انما الاعمال بالنيات، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى اخلص النية ايها الطالب. ثانيا، احترم المدرس. احترم المدرس يا ابني. النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. لا يعتبر وريث النبي، مش يعلم علم نافع، احترمه. الشاعر بيقول قم للمعلم، مع اخلاف ليه في موضوع قم دي، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. سيبك بقى مدرسه المشاغبين وادخل يا جابر والمسخره دي، لا ده استاذك احترمه. ثلاثة، انت دلوقتي طالب، شغلتك ايه؟ طالب، يعني مطلوب منك ايه؟ تذاكر علشان تنجح بتفوق، مش تنجح بتفوق. اخ الملتزم ده عايزين لما نفتح الجرايد كده لو واحد بدأنا الاول على الثانويه العامه بنت بنقاب او خمار، حاجه تفرح. زي من الاخوه كده الا من رحمه الله، اللي طالع بماده واللي طالع بمادتين واللي مش ناوي يطلع خالص. لا، اتق الله يا اخي، فانت تابع للنبي محمد، والنبي محمد كان الاول على جامعة الأنبياء، مش كده ولا إيه؟ أولم يصلي بهم إمام؟ الأول كونوا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذاكر واتعب. من جد وجد، ومن زرع حصد، وعلى قدر ما تتعنى تصل إلى ما تتمنى، ومن طلب الراحة ترك الراحة. تعملش زي العيال البلطجية ولا كذاكر، انا واثق من نفسي، كله هنا، العلم في الراس مش في الكراس. انا ذاكر قبل الامتحان باسبوعين اجيب جيد، اجيب مرتبة الشرف عشان ينام عليها على الرصيف، ما ده مش هيوصل لأي مرتبة. طب ما تذاكر من أول السنة يا أخي، ده ما سمعتش الحكمة القائلة من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. أو ده رواه طالب عواطلي، قال من سهر الليالي بيذاكر بات للعام التالي. ويقولنا بقى كل سنة تجيلي قومة أسئلة، هو الغش حرام يا عم الشيخ؟ مش الأسئلة دي جات هنا قبل كده؟ هو الغش حرام؟ وتغش ليه؟ كنت فين؟ أبوك أنفق عليك دم قلبه، عايز كذا خد دروس خصوصية، خد كذا كل حاجة ميسرة، عايز مدلل، وتجيلي في الآخر تقول الغش وتعمل برشام ويقفشوك وتطلع ايه؟ المسلم مش كده يا اخواني، المسلم مش كده. يبقى تفوق وذاكر. وبعدين انا مش عايزك تذاكر عشان تتفوق وبس، علشان ترفع بعض العبء عن الوالد في شأن الدروس الخصوصية. احنا ما كناش كده، انا كنت في ثانوية عامة ما كنتش دروس خالص، خدت اربع محاضرات في الانجليزي مرة، اربع محاضرات بس في مادة واحدة وشكرا على مدار السنة. ده كان في اولى تانية ولا في اولى، انا كنت ادبي صلى على رسول الله وخلاص، ما كناش كده، ما كناش بناخد دروس. النهاردة عايز درس في كذا وده، في كل مادة درس، ما ياخد درس في الالعاب ودرس في الرسم ودرس في الموسيقى. ايه ما تجتهد شوية يا اخي، هو ابوك ما فيش قدامه غيرك، ما لسه في رقبته تلاتة اربعة كمان، اجتهد عشان تخف عنه شوية. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومع الاسف بعض من يدللون على يد بعض الاباء المدللين يطلع العيال في الاخر فشلة، يقولك الغش حلال، او يسقط في الاخر يبقى منزوي كده وشكله وحش. النجاح حلو، النجاح حلو، والتفوق روعة، والفشل مر، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. نعم، يبقى ذاكر وتفوق. بعض اخواننا الطلبة سابوا الكليات غلط. ليه؟ قال لك مصر ده علم دنيوي. يعني اعرف بعض من ترك كلية الطب، طب قال لا انا مش خلاص، قال ليه؟ هذاكر علم شرعي. طب هو يمنع؟ ده في مشايخنا اللي على الساحة حاملين شهادات دنيوية وعلماء، فتجمع الاثنين يا اخي، المانع؟ المانع ما تجمع دين عادي، منهم اللي واخد اعلام ومنهم اللي واخد اداب وقسم انجليزي ومنهم اللي واخد كذا وكذا وهنا اطباء مش كده ولا ايه؟ يسيب كليتك ليه؟ قال لك عشان علم ما ينفعش. يا سلام، انت ما تعرفش ان العلم الدنيوي النافع طلبه فرض كفاية، زي ما التبحر في علوم الفقه فرض وفرض ايه كفاية، على كلنا نطلع مشايخ. طب مين هيعالجنا لما نمرض؟ مين هيولد مراتك؟ مين هيدرس لبنتك؟ فانا موضوع النفس يقول ده علم دنيوي والجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، والكلام بقى بتاع زمان ده سمك لبن تمر هند انساء، لا مانع ان تجمع بين الحظين. قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمنا دين علم، اول ايه نزلت اقرا عندنا سوره اسمها القلم، كل العلوم الدنيويه انطلقت اصلا من بلاد المسلمين. شنو اللي ايه؟ الطب ابن سينا، الفيزياء مش عارف مين، الحسن ابن الهيثم، مش عارف الرازي، مش عارف مين، مش كده ولا ايه؟ والى الان دروس اجدادنا العرب المسلمين كتبهم تدرس في جامعات اوروبا وامريكا، مش كده ولا ايه؟ كان الواحد اذا احب ان يتعلم طب او فلك او جيولوجيا او فيزياء او كذا او كذا سافر من فرنسا او انجلترا او المانيا الى الاندلس ساعة ما كانت ايه؟ اسلامي، يتعلم الاول عربي ويقعد تحت قدم الشيخ يتعلم منه عربي. النهارده مراجع العلوم العلوم كلها مكتوبة باللغات الإفرنجية، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، ولكن اللغات الحية. طب والعربي؟ لا، دي لغة المكسحين. مع ان ارفع واعظم واكرم لغة هي لغة العرب، يكفيها انها حوت كلام الله لفظا ومعنى. ومش كده اللي ايه؟ ما في قصيدة في شأن اللغة العربية، انا الدر، انا البحر في اعماقه ايه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفات؟ مش كده اللي ايه؟ صلوا على رسول الله. يا راجل، انت الطبيب المسلم العربي بيكتب لك تذكرة الدواء بالانجليزي. لأص، واللغة ما ماتت، بل مات أهلها، تقاعسوا، تركوا الدنيا لغير المسلمين، وبقوا يلبسوا من صناعة غير المسلمين، وأمحهم ثلاث أرباعه من غير بلاد المسلمين، ودواهم مستورد من غير. طب وانتوا بتعملوا ايه بقى؟ غيرك بيزرع وانت بتاكل، بيصنع وانت بتلبس، ها؟ بحيث زي ما أحد العلماء قال صح، لو ردنا كل حاجة لصاحبها هنقف في الطراوة ساعة، وديها سويسرا، جلبية مش عارف وديها فين، الصين، خير حتى الجلبية بتاعت الشيخ صيني، طاقية صيني، السفحة صيني، هونج كونج. صلوا على رسول الله. وبعدين اطلب ده واطلب ده، بارك الله فيك وعليك. ثم طالب العلم الذي يقول لا استطيع التحصيل، بذاكر يا شيخنا، والله كنت بذاكر، والله وموتت نفسي مذاكره، بس هقول لك طالما ذاكرت وبذلت الاسباب ولم تصبوا الى ما ترجو، ارضى بما قسمه الله لك، خلاص. لكن انت بتذاكر بطريقه ازاي؟ هقول لك انا على طريقه افضل. ذاكر بعد الفجر، نام بدري واصحى صلي الفجر وذاكر بعد الفجر، تلاقي الذهن ده شاشه بيضاء صافي وفي هدوء ونسمة هوا نظيفة. ذاكر قبل ما تذاكر، مصحفك معاك، اقرأ 10 آيات ولا حاجة، ها؟ طيب، مع هذا اجتهد في الطاعة وابعد عن الذنوب، لان الذنوب تحول دون العلم. حاطين طبعا قصة الشافعي، كان يبص في الكتاب كده يحفظ، فواحدة مرت قدامه وقعت عليها عينه نظرة الفجأة، فما عرفش يحفظ، ضاع. راح لأستاذه وكيع وسأله، قال انت عصيت ربنا النهارده؟ فأنشد يقول سألت وكيعا حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم ايه؟ نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فأنت طول الليل سهران قدام الدش قدام اللبنانية والسورية والشحرورة والبحرورة والبعرورة والسودة والكلحة وعملت بص، قول لي بروح اذاكر لما بركز، ما تركزش. ده كويس يا ابني انك فاكر اسمك، معاص، سلوك، سلوك. وعايز تتعلم تاس الطاعة، استغفر. ابن تيمية يقول اني لأطالع في تفسير الآية 100 تفسير ثم استغفر 1000 مرة احيانا واقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فينجلي الاشكال. مع الصلاة استغفار، اعمل طاعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك كذلك ان تحافظ على الصلاة وان تغض البصر. واحد في الجامعة يغض بصر، واحد في مدرسة وخبتنا يبقى عيل في اعدادية، يعني مراهق او في ثانوية وجايبين له مدرسة تدرسه، عندها 30 سنة 35 سنة وجاية بقى ايه بمكياج صارخ، صح؟ تقعد تشرح للعيال والعيال عقلهم سارح، فاهمين؟ ها؟ يا ابلة عادي. في الكلية، انا في الكلية كان عندي دكتورة صغيرة كده، صغيرة كده على السمع يعني، فكانت لما تجيلنا واحنا في سنة أولى، أنا لا أمزح، تجيلنا واحنا في سنة أولى تلاقي بتوع الثانية وثالثة ورابعة حاضرين، صدقني، يعني تيجي ملابس سافرة جدا، فكله قاعد ولا حد فاهم حاجة. وأنا كنت أقعد في الأول كده وانا ما اعرفش اكلم حد اللي نبص له. فعذاب. فبص على الصبور واقعد ابص كده استغفر الله. فمره لما حيت قلت انا عارف انك قرفان مني هقول هذا كحت كده وفي نفسي مراره فاغض بصرة مدرسه بص على الصبوره بس بص على الصبور ركز في الصبور الله يبارك لك. في الجامعه بقى البنات بقى والصفور انت عارف الواحد فينا دلوقتي لما بيعدي من قدام الجامعه بيقول اللهم اخرجني من هذه القريه الظالم ايه اهله حاجه بشعه في الحرم الجامعي وكل الموبقات ترتكب هناك بانجو جواب عرفي اختلاط اهات مصايف. يعني لما وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان الوزيرة تقول 14% من بنات الجامعة بيشربوا بانجو يبقى كارثة، ولما ترجع تقول 17% من بنات الجامعة اتجوزوا عرفي يبقى مش حرم ده ده مرقص بقى. شوف الرقم 17% ألوف بنات بتشرب بانجو. ده في بنات جامعة بتقعد على المقاهي تشرب شيشة صح ولا مش صح؟ قولي حرم حرم حرما يا حاج. إيه؟ انت غض بصرك بقى انت ملتزم انا عارف وفي معاناة انا فاهم غض بصرك. اقول لك على حاجة تريحك. ايوة رب دقنك تربيك. لو ربيت دقنك كنت رايح الكلية كده كله هيتلم. مين هتيجي تسلم عليك تقول لك اصطبحنا بدقن مين النهاردة؟ مفيش. انا دخلت لهم بدقني كده ما حدش عرفني غير الناس الطيبين بس. يبقى ابعد عن الاختلاط. طب ينفع يا عم الشيخ يعني يبقى بيني وبين زميلتي زمالة بس زمالة بس؟ يعني ايه زمالة؟ يعني اديها محاضرة اديني محاضرة ها اديها في سنانها ايه زمالة بس ينفع؟ لا ما ينفعش. ايه الزمالة بين الصبيان والبنات؟ انت صاحب الشباب وهي صاحب البنات خلاص. عايز محاضرة خدها من الشباب هي عايزة مش بقى هات المحاضرة يا أليسة فلان طب اتفضل وبعدين يبعث لها بقى وردة وبعدين يكتب لها بيتين شعر يرسم لها قلب وفي سهم يعني قلب وضعه وهنا اف وهناك اف حاجة تعرف يعني ها يعني كده زمالة. وبعدين احنا بنتكلم وندردش. طب ممكن اوصلك انا زميلك وخايف عليك اوصلك مهزلة. وصلنا للزواج العرفي 17% من بنات الجامعة اتجوزوا عرفي. وانا قلت من فترة ان بقى في زواج احدث من العرفي ها شك الدبوس جايبة ابرة تروح شك نفسها ونقطة دم هو ابرة بالابهام ونقطتين دم ويعملوا كده بياخدوا البصمة يعني كده ايه ده بقى كده احنا اتجوزنا ايه اتجوزنا يعني ايه بالدم اهو بالروح بالدم هم ما عندهمش دم. صلوا على رسول الله ابعد عن الاختلاط. وبعدين انت بقى طالب مسلم ليك مظهر برضه طالب المسلم محترم وقور في ثيابه ها ما يعرفش الفرنجة لا كابوريا ولا جمبري ولا سلسلة ولا انسيان ولا فانيلا عليها صورة مطرب ومشيلة كده. المسلم وقور يلبس الغالي لو امكن والجيد بس اللي فيه سمت المسلم في وقاره فهذا انتبه له. ثم لا تصادق الا الصالحين فان المرأة على ايه دين خليله. ما تقوليش بنذاكر مذاكرة جماعية صاحب الاخيار واحد لما يؤذن للصلاة لا في الصلاة انا بحفظ القرآن تيجي نتنافس فيه في درس علم يوم الجمعة عند الشيخ فلان تيجي نروح واحد يوصيك بالحق مش كده ولا ايه؟ مش شيطان يكسبك الى الباطل. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. قولي هنذاكر مذاكرة جماعية لو انا ابني هيقول لي اذاكر مذاكرة جماعية هقول له لا لا ما بينفعوش اللي بيذاكروا مع بعض غالبا ما بينفعوش كل واحد يذاكر لوحده. اما يقعدوا مع بعض بقى يا اخي والله العظيم انا متضايق قوي ليه ابويا مزهقني يا اخي ولا يهمك عفر شنفق السجارة يا طلع غلك فيها يا راجل اعصابك حرام عليك هادي شرب سجاير التاني خدها بسجارة مغمسة ببانجو تالت بقى انا الامتحانات على الباب وانت عارفني ابو السباع كنت صايع طول السنة ما بذاكرش اعمل ايه